السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد انتهينا إلى قول الله جل وعلا في سورة القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. هذا المقطع من هذه السورة بين البخاري، أو روى البخاري في صحيحه، سبب نزولها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم، فيما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاقي من الوحي شدة، فإذا نزل عليه جبريل حرك شفتيه مع جبريل يعاجله بالقرآن حتى يحفظه، فأنزل الله هذه الآيات. وفي تمام الحديث: فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ جبريل أنصت، وإذا ولى قرأه كما أقرأه جبريل. ومعنى لا تحرك به لسانك أي شفتيك، من التحريك، تحريك الشفتين، بمعنى التكرار مع جبريل وهو يلقي القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. لا تحرك به لسانك لتعجل به، هذا كقوله جل وعلا: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، أي جمعه في قلبك بأن تحفظه وأن يعيه صدرك فلا تنساه، كما قال الله جل وعلا: سنقرئك فلا تنسى. إن علينا جمعه وقرآنه، أي تلاوته من قبل جبريل، يقرأه عليك كما سمعه من الله جل وعلا. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه، أي قرأه جبريل عليك، فإذا فاتبع قرآنه، بمعنى اقتدي بتلاوة جبريل واعمل بهذا القرآن. فالاتباع المراد به الاقتداء بتلاوة جبريل وقراءة هذا القرآن كما نزل به جبريل، ثم العمل به. ولهذا قال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، أي إذا قرأه جبريل عليك فإن الله جل وعلا سيبين لك عن طريق الوحي الذي يوحيه الله جل وعلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لبيان ما أجمل في هذا القرآن، وتخصيص ما عمم، وتقييد ما أطلق، وبيان ما أجمل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبينه في سيرته العطرة منذ أن أوحي إليه حتى لحق بالرفيق الأعلى. ولهذا كان أصدق أوجه التفسير تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسيره بالسنة، مثلا أقيم الصلاة، جاء الأمر مطلقا، وجاء البيان من النبي صلى الله عليه وسلم بما ورد عنه في جملة أحكام الصلاة، وهكذا المأمورات الأخرى، وما يتعلق بأحكام الإسلام في شتى التشريعات. ولهذا لما نزلت إن الشرك لظلم عظيم. قال الصحابة: وأينا لم يظلم نفسه؟ يا بني إنها إن تكو مثقال إن الشرك لظلم عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت: من يعمل سوءا أو يظلم نفسه، بين النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لما قالوا أينا لم يظلم نفسه، قال: إن الظلم هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح؟ ثم ساق الآية: إن الشرك لظلم عظيم. والمتتبع لسلف هذه الأمة من الصحابة ومن تبعهم يجد أنهم يعتمدون في الدرجة الثانية في التفسير الصحيح على ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الدرجة التي بعدها مقتضى دلالة اللغة العربية المستعملة وتفسير الصحابة الذين هم سادة أهل اللغة. ثم إن علينا بيانه. ثم قال الله جل وعلا: كلا بل لا يحبون كلا مش الآية كلا بل تحبون العاجلة. كلا هنا كلمة ردع وزجر، أو كما بينا سابقا حقا كلا بل تحبون العاجلة، أي أن كفار قريش إنما أنكروا هذه القضية وهي قضية البعث، لأنهم اعتمدوا على هذه الدنيا على هذه الحياة، ولهذا عاشوا من أجلها. فبين الله جل وعلا حالتهم: كلا بل تحبون العاجلة وهي هذه الدنيا وما فيها من الزخارف والزينة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما رجعه في شأنه وما عليه فارس والروم، قال: أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ولهذا قال: في آنية الذهب والفضة لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ولهذا من حالتهم، من حالة الكفار والمجرمين، أنهم يحبون العاجلة ويؤثرونها ويعملون من أجلها وينسون الآخرة. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وما فيها من الحقائق من الفوز العظيم لأهل الإيمان ومن الوعيد والاستحقاق للنار في من هو كافر بالله أو مشرك به، وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة. في الآخرة حينئذ ينقسم الناس إلى قسمين: فريق في السعير وفريق في الجنة. وجوه يومئذ ناظرة، أي من النضرة وهي البهجة والحسن والإشراق والإنارة. فوجوه المؤمنين يومئذ مشرقة حسنة بهية. ولهذا فإنهم ينظرون إلى ربهم، ينظرون إلى وجه الله جل وعلا، قوله: وجوه يومئذ ناظرة، إلى ربها ناظرة من النظر وهي الرؤية. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم جل وعلا كما أخبر الله جل وعلا في هذه الآية وفي آية أخرى في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء تفسيرها في السنة وفي ما أثر عن الصحابة أنه النظر إلى وجه الله جل وعلا، وأن أعظم ما يعطى المؤمن من النعيم هو التلذذ بالنظر إلى وجه الله جل وعلا. وأما أهل البدع من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم من أهل التأويل الباطل، فإنهم لا يؤمنون بقضية رؤية المؤمنين إلى ربهم، ولهذا في الجهمية والمعتزلة يستدلون بالمتشابه ويتركون المحكم، فيأخذون بقوله جل وعلا قال لن تراني في قضية موسى، ويرون أن حرف لن للتأبيد، ولهذا قال ابن مالك في الألفية ومن رأى التأبيد بلن فقوله ارددي. وهذه الآية من المتشابه الذي أمر الله به برده إلى المحكم، وهذه الآية من المحكمة الواضحة الصريحة أن المؤمنين ينظرون إلى وجه الله جل وعلا، وهي أصرح من قوله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ومع هذا فإنهم لا يؤمنون بهذا المحكم ويؤولونه بمعنى ناظرة إلى نعيم ربها، وهذا لا تساعده دلالة اللغة واستعمالات العرب. ولهذا قال جل وعلا في حق الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقضية النظر إلى الرب جل وعلا في الجنة قضية وردت في السنة، وهي من المتواتر كما ذكر الناظم، ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض، فذكر الرؤية وأنها من المتواتر المعنوي في السنة. لقد جاءت حديث كثيرة صريحة لا تقبل التأويل، ومنها ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضارون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم لما ذكر حال المؤمنين والقرآن مثاني يذكر الحال والحال التي تخالفها، قال وجوه يومئذ باسرة، وهي وجوه الكفار والفجار، والباسرة بمعنى كالحة عابسة عليها قترة، وجوه يومئذ عليها قترة، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. وقال جل وعلا أيضا في سورة آل عمران مبينا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فالذين تسود وجوههم هم أهل الكفر وأهل البدع، تظن أن يفعل بها فاقرة، يحصل لها هذا العبوس وهذه الحالة من شدة ما ترى من الأهوال في هذا اليوم العظيم الذي كانت تنكره في الدنيا، فحينئذ الظن هنا هو اليقين، ليس هو الظن الذي يستخدمه الناس في عرفهم أو ما يطلقه أهل المنطق والأصول بمعنى الظن المقابل لليقين، بل إنه الظن المراد به اليقين، كما قال الله جل وعلا في وصف المؤمنين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، والظن هنا بمعنى اليقين، كما في سورة الحاقة إني ظننت أني ملاق حسابيه الظن هنا بمعنى اليقين. أما الظن المذموم والذي بمعنى الشك والتخرص فهو الذي ذكره الله في آيات كثيرة: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن وما يتبع أكثرهم إلا ظن، كما في سورة النجم. فالظن يطلق في القرآن على اعتبارين، والذي يحكم في هذا هو السياق أو الأدلة الأخرى والقرائن الخارجة عن مقتضى الدليل المذكور. فالظن هنا معناها اليقين، حينئذ تتيقن أنها فاقرة، والفاقرة هي في الأصل الأمر الداهية العظيمة والأمر المهول من الشرور والويلات والتي يتحقق بها الهلاك. فهي حينئذ أيقنت أنها هالكة وأنها قادمة على شر عظيم، لأنها رأت ذلك عيانا، تظن أن وجوه يومئذ باسرة، تظن أنها فاقرة، وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا إذا بلغت التراقي. كلا هنا حقا، كما قلنا سابقا معنى كلا هنا حقا أو ردع وزجر عما سبق من معنى أنكره الكفار، والله جل وعلا يريد إثباته. كلا إذا بلغت النفس، والمراد هنا نفس الكافر، وبعض المفسرين يرى أنها النفس مطلقا. كلا إذا بلغت التراقي، والمراد أن الإنسان حينئذ يعاين الموت، كما في قوله جل وعلا: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. يعني بلغت الروح الحلقوم، والترقوة هنا معناها عظام، العظام التي عند النحر، العظام المستديرة، بمعنى إشارة أو استعارة يراد بها أو يكنى بها أن النفس ستخرج، أن الروح ستخرج وتفارق البدن. فحينئذ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، هذا معناه وصف لحال مستبعدة، أن الإنسان الكافر يسأل: هل هناك راق؟ يعني بمعنى طبيب أو قارئ يقرأ، أو طبيب ممكن أن يطلب له الشفاء. وهذا في الحقيقة حال يريد بها الاستبعاد، لأن النفس الروح إذا بلغت هذا المبلغ فحينئذ كما بين الله جل وعلا أن هذه هي النهاية، وجاءت سكرة الموت بالحق: ذلك ما كنت منه تحيد، يعني تفر، فلا مفر حينئذ. قد روي بعض الأقوال منها أن المراد أن الملك الموت، أن هذا من قول ملك الموت، وأنه يقول لأن الملائكة لا تحب أن تعالج روح الميت وتكره ذلك، وأن ملك الموت يقول: هل من راق بها أن يصعد بها؟ ثم يكلف بأمر الله ملكا من الملائكة. لكن هذا لم يثبت عليه دليل، الذي عند جمهور المفسرين هو هذا المعنى. وحينئذ قيل من راق، وظن أنه الفراق. الظن هنا أيضا بمعنى اليقين، حينئذ لما يرى هذه الحال وتبلغ الحلقوم، الروح الحلقوم، فحينئذ يتيقن بالفراق، فراق هذه الدنيا، ولكنه فراق ليس يشبهه فراق، قد انقطع الرجاء عن التلاقي، يعني فراق عظيم. ولكنهم على عقيدتهم كما قال الله قد يئس الكفار كما يئس الكفار من أصحاب القبور. ومعنى إذن حينئذ تيقن بفراق الدنيا. فقال الله جل وعلا مبينا الحقيقة التي كان ينكرونها والتفت الساق بالساق، يعني الأمر الشديد. أهل اللغة والعرب في لغتهم إذا قامت الحرب قالوا قامت الحرب سوق الحرب، إذا يعبرون بهذا الأسلوب عن الشدة والتفت الساق بالساق، فمعناها يعني شدة الآخرة التقى، لأن الإنسان إذا مات قامت قائمته. ولهذا المؤمن يستبشر لأنه يرى ملائكة الرحمن، وأما الكافر فيرى ملائكة العذاب. ولهذا إذن بمعنى قامت قائمته، الإنسان إذا مات فقد قامت قائمته، وحينئذ شدة أهوال الموت وهي سكرات الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للموت سكرات، فهذه الشدة أيضا يلتقي بها شدة أخرى وهي شدة ما يلاقيه الكافر في عذاب البرزخ، ثم تستمر هذه الشدة إلى أن يقوم، حين يقوم الناس لرب العالمين كما بينه الله في الآيات التي سبقت. والتفت الساق بالساق، حينئذ قال الله جل وعلا التقاء هذه الشدة هو وقت سوق النفوس والخلق إلى ربها، كما قال الله جل وعلا وأن إلى ربك المنتهى. أيضا الكافر يساق إلى البرزخ وعذابه، كما قال الله جل وعلا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدو وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والصحيح أن عذاب البرزخ واقع على الكفار، كما أن نعيم البرزخ واقع على المؤمنين. والتفت إلى ربك يومئذ المساق. ثم بين الله جل وعلا حال هؤلاء، أن ما أصابهم من الشدة في حال خروج الروح، وما سيصيبهم من الشدة في عذاب البرزخ، وما يصيبهم من الشدة في يوم القيامة، ثم بعد ذلك العذاب المقيم، بين الله حالهم وما هم عليه من الكفر. فلا صدق، لم يصدق بكتاب الله ولم يصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم. والآية وإن كانت نزلت في أبي جهل فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما هي القاعدة المعتبرة في التفسير وفي الأصول وفي جميع العلوم. فلا صدق ولا صلى، أي لم يقم بأوامر الله جل وعلا من الفرائض، وإنما عبر بالصلاة لأنها أعلى الأوامر، ولكن كذب بالقرآن وكذب بحقائق الإيمان وكذب برسول الرحمن، وتولى عن حقائق التوحيد وعن ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم كان في دنياه، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أي يتبختر في حال من الكبرياء، في حال من العجب بنفسه والتجبر عن أوامر الله وعن منهج الله جل وعلا. هذا شأن المنافقين وشأن الكفار، كما قال الله جل وعلا وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، إنه كان في أهله مسرورا. ولهذا لماذا؟ لأنه ظن أن لن يحور، أي أن لن يرجع إلينا ولن يبعث، ولهذا اتخذ هذه الحياة للمشتهيات والملذات وعدم الوقوف عند منهج الله جل وعلا، بل عارض حقائق الإيمان وعارض الكتاب ولم يستجب للرسول صلى الله عليه وسلم وعاش عيشة البهائم، لأنه ظن أنها الحياة، يأكل ويشرب ثم يموت ثم ينتهي. هذا هو كان عقيدة كفار قريش ومن اعتقد بمثل هذه العقيدة. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. قال الله جل وعلا في حقه: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. هذا الأسلوب أسلوب وعيد، أسلوب تهديد، وقد تحقق هذا لأبي جهل، وقد ورد أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما التقى به قال له هذا القول، فقال: والله إن لي عشيرة وعزة ولن تستطيع أنت وربك علي. فالله جل وعلا ذكر مصيره، وأن هذا الأمر وقع له في الدنيا كما حصل له ذلك في قصة في غزوة بدر. وبعض المفسرين أن يذكر لطائف أنه لما وقع منه عدم التصديق وعدم الصلاة والتكذيب والتولي قوبل بهذه التهديدات الأربع، لكن هذا ليس يعني لا تساعده اللغة، وإنما اللغة حينما تقول أولى لك فأولى، بما أن هذا أسلوب تهديد ووعيد، وهذا متحقق للكافر سواء في الدنيا وما يأتيه من عذاب الآخرة المتحقق، وهو يقين كما أخبر الله به جل وعلا. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي أيظن الإنسان أن يترك سدى لا يبعث ولا يؤمر ولا ينهى في هذه الدنيا، ولا يجعل الله له منهجا وميزانا يقيم المصالح ويدفع المفاسد ويزجر الفاسد ويأمر بالصلاح ويتحقق المطيع من العاصي الفاجر من المؤمن؟ ليس الأمر هكذا كما يظنه الكفار، بل إن هناك أمر ونهي، وهذه حكمة من الله جل وعلا كما قال وبينها: لنبلوكم أيكم أحسن عملا. ولهذا فالله جل وعلا يعلم أزلا ما العباد عاملون من خير أو من شر، ولكن كما قال الله جل وعلا: نبلوكم، أي نختبركم. ويحصل حينئذ الاختبار على مقتضى علم الله جل وعلا، ولكن الله بين سبيل الخير وبين سبيل الشر، وهديناه النجدين، وبين في كتابه وبينه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ثم ذكر الله جل وعلا ما يفيد أن الأمر ليس كذلك: ألم يكن نطفة من مني يمنى، أي من هذا الماء المعروف الذي يمنى في أرحام النساء، ثم ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة. العلقة هي المضغة كما قال الله جل وعلا، بين ذلك في آيات كثيرة من الأطوار: نطفة ثم علقة ثم من مضغة. العلقة هنا قطعة الدم المتحجرة، ثم ينتقل طورا آخر وهي المضغة، قطعة من اللحم، إما أن مخلقة مصورة وغير مخلقة، إلى آخر الأطوار التي ذكرها الله في آيات كثيرة. علقة فسوى، أي سواه وجعله مستويا، كما قال الله جل وعلا في أحسن تقويم. ولهذا قال الله جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. خلقك فسواك فعدلك، جعلك في أحسن صورة، فهو حينئذ قادر على أن يعيدك كما كنت. خلق فسوى ثم فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أي من هذه النطفة إما أن تكون امرأة أو رجلا أو يكون قد يزوجهم ذكرانا وإناثا كما في سورة كما في آية الشورى. ثم جعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. قد جاء في بعض الأحاديث وهو في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأت هذه الآية قال بلى. وقد روي عن ابن عباس أنه كان إذا قرأ هذه الآية قال بلى، وكان إذا سمع قوله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وبقي معنا الفوائد المستفادة من هذه السورة، ثم ندخل إن شاء الله في تفسير السورة التي بعدها. اليوم حاكم علي حتى أقرأ بعد الأسئلة، ما في أحد يقرأ الأسئلة؟ طيب، يقول هل مؤخر الصداق من حق الزوجة ويجب على الزوج دفعه أثناء الحياة الزوجية، وهل يعتبر دين على الزوج يلزم إعطائه للزوجة بعد وفاة الزوج، مع العلم أن العرف السائد أن مؤخر الصداق يجب دفعه بعد الطلاق؟ مؤخر الصداق هذا واجب من الواجبات على الرجل، حق وهو دين في ذمته، لكنه مؤجل. إن أطلق فيرجع للعرف، يعني ما حددوا، وإن قالوا أقرب الأجلين من الوفاة أو من الطلاق فهم على ما اشترطوه، فإن أطلق ذلك فإنه يرجع للعرف. فعرف كل بلد أنه عند الطلاق هذا في الغالب، ولهذا يلزم الزوج حينئذ أن يعطيها هذا الحق. بعض الأسئلة ما أفهم ما إذا يريد. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل لماذا لم يقل قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون، وذلك على خلاف السياق العادي. ما فهمتنا السؤال، هل يجوز السماع إلى أغاني إسلامية؟ الاصطلاحات لا تغير من حقيقة الشيء، فإن كانت هذه الأغاني يعني كالأغاني العرفية معنى فيها موسيقى ودف وطبل فهذا لا يجوز. أما إن كان مجرد حدو ونظم يردده الإنسان ولو كان ملحنا فلا حرج في هذا، ومن حرم فهو على خلاف الأصل. الأصل الحل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرتجز اللهم اغفر، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر الأنصار والمهاجرة. وقال لأنجشه رفقا بالقوارير يا أنجشه. حكم حلق اللحية حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها ونهى عن اجتنابها، وقد أرخى لحيته وأمرنا الله بالاقتداء به. العمل في البنك إن كان ربويا يتعامل في الربا فلا يجوز العمل فيه مطلقا، هذا الصحيح. قد فرق بعض أهل العلم بين قسم لا يكون عنده شيء من معاملات الربا، مثلا إنسان ليس عنده إلا صرف شيكات الودائع الجارية التي ليس عليها دفع فوائد، يقول هذا ما يحرم، لكن الصحيح أن الله أمرنا بالتعاون على البر والتقوى ونهانا عن التعاون على الإثم والعدوان، وهذا أمر عام. وحديث الربا لعن الله الربا وموكله وكاتبه وشاهديه عامة، فهذا ما دام أنه بنك ربوي فأنت تعمل فيه، وحينئذ لا يجوز. هذا يذكر حديث لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لكن لم يذكر السؤال. اثنين، إن أخذت من محل، طبعا هذا الحديث صحيح ويدل على أنه لا يجوز أن تتخذ القبور على المساجد، وأن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر لا تصح ولا يجوز فعل ذلك أصلا وإن وقعت. أما المسجد النبوي فله خاصية ولا يقاس عليه غيره، قد ذكرنا وجه التفريق في أكثر من مرة فلا نطيل. يقول إنه أخذ من محل مسجل وبقي عندي مال ذهب بعد مدة إلى أهل المحل فوجدته مغلقا، ماذا أفعل بالمال الذي عندي؟ يجب عليك أن تجتهد وأن تتردد على المحل وأن تبحث عن صاحب المال، فإذا اجتهدت وتحريت ولم تجده وغلب على ظنك عدم وجوده، والحقيقة هذا يعني في مثل سؤالك بعيد، ففي هذه الحالة تتصدق عن المال بنية أنه لصاحبه، لكن لو جاء فطلبه وجب عليك الغرم حينئذ. ما فهمت هذا السؤال. يقول رجلا كان فقيرا منذ 30 سنة، كان يشتغل في مصنع القماش وكان يأخذ قطع قماش صغيرة 2 متر مثلا للحاجة يسد بها فقره، وعندما علم أنها مظلمة مع المدة طويلة. السؤال ما هي كفارتها؟ الكفارة أنك تجتهد تتوب إلى الله وتقدر يعني تتحرى فتقدر قيمة هذا الذي أخذته وتدفعه إلى أهله إن علمته وجودهم أو أمكنك الوصول إليهم، وإلا فتتصدق بنية أنها عنهم. كيف يغض البصر المسلم في أوروبا مع كثرة العراة؟ كيف يغض البصر إذا ولهذا يقول السلف إن الرجل الذي يبتعد عن الشهوة مع وجودها أعظم درجة مع الذي يبتعد عن المعصية بدون وجود سببها. يعني غض البصر إذا علمت حلاوة الإيمان التي ستتحقق واستجبت لله ولرسوله، فبإمكانك أن لا تنظر لما يصادفك من الصور التي يجب غض البصر عنها، وأيضا يجب عليك أن لا تأتي إلى الأماكن التي هي مظنة التبرج، لأن حتى في الغرب بعض الأماكن ليس فيها السفور الواضح، وإذا كنت في الشارع في سيارتك ليس من لازم أن تنظر من ها هنا ومن ها هنا. والذي يقع عليه بصرك بغير قصد فالله جل وعلا لا يؤاخذك بذلك، كما في حديث علي يقول جئت لأداء عمرة لنفسي لأنني لم أعتمر سابقا، فهل بعد أداء العمرة عن نفسي والتحلل من الإحرام أن أرجع إلى نفس الميقات الذي أحرمت فيه أنا وهو أبيار علي ولا لكي أعتمر عن والدي الذي توفي؟ هو لا يجب عليك أن تعود إلى الميقات، لكن إلى الحل، تخرج إلى الحل اللي يسمونه الآن مسجد عائشة قريب، ولكن هل الأفضل أن تفعل هذا؟ نقول لك هو يجوز على الصحيح، لكن الأفضل هو أن تجلس في مكة ولا تخرج، وأن السفر هذه تأتي بعمرة واحدة، وتكثر من الدعاء لوالدك ومن الطواف لنفسك، وفي هذا الطواف تدعو لك ولوالدك ولأقاربك. هل يجوز للحائض، هو يقول الحائض هنا كاتب، الدخول إلى باحة المسجد النبوي والجلوس فيها؟ الجلوس في ساحات المسجد النبوي التي على اليمين وعلى اليسار ومن الخلف، هذه من المسجد، لا يجوز للحائض أن تمكث فيها إلا لضرورة، يعني الضرورة مثل إنسان صادفه الصلاة وهو عابر سبيل وليس هناك مكان، ويخشى على زوجته إن جلست في السيارة فجلست تنتظر هذا الزوج، هذه من الضرورات. كيف؟ لا، لسماء الدروس مو بضرورة، سماء الدروس اليوم في قناة المجد العلمية وفي الأشرطة العلمية وفي قنوات إسلامية وفي يعني الأنترنت فيها أيضا قنوات علمية. الأمر، ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ الحكم يعني دائما أنت تقول الآن ما حكم، هل تقصد أنه إذا الإنسان تزوج بنية الطلاق أن النكاح فاسد، أو تقصد أنه هل يجوز أن يقدم عليه؟ فأقول المراد هنا يعني مجهول، ولهذا الله يعين لنفسر. إن كنت تريد الحكم التكليفي بمعنى هل يجوز لي أن أتزوج إنسانة وأنا عازم أنني سأطلقها، فنقول لك هذا الحقيقة لا يجوز، لأن هذا فيه غش، والنبي صلى الله عليه وسلم في عموم ما ورد عنه قال من غشنا فليس منا، من غش فليس منا، ولأنه مخالف لمقاصد الشريعة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأما إذا وقع، يعني خالف هو فوقع الزواج على هذه النية، هل يصح أو لا يصح؟ الجمهور على أنه يصح، لم يخالف في هذا إلا نزر يسير من التابعين، وإن لم تخن الذاكرة فهو أبو ثور أو الثوري أحدهما. وصحته الحقيقة لا شك فيها، لأن الحكم الوضعي عند أهل الأصول، الحكم الوضعي لا يرتبط بالنية، لأنه يرتبط بالأسباب والموانع والشروط، بمعنى إذا تحققت هذه الأمور وكان المحل قابلا وقامت الأركان صح الشيء في نفسه. فهذه المرأة يعني ما تعلم عن نيتك، وأنت سمي المهر والولي هو الذي تولى والشاهدان حاضران، وحتى قد يصل بهم الأمر إلى أن يسجلوه في المحاكم. فنقول حتى لو لم يسجل، ما دام أنه لم يتواصى بكتمانه وليس بسر لا يعلمه إلا الزوجين فقط والشاهدان، فهو صحيح لا شك فيه. لكن يبقى هل يجوز أو لا يجوز؟ صحيح أنه لا يجوز، يعني لا يجوز لك أن تتزوج بهذه النية. أنا أقول في مناقشة البعض أخوان من طلبة العلم، فرض هذه المسألة، يعني لماذا نفرض هذه المسألة؟ لأن المفروض على الإنسان، الإنسان ليس في يعني مثل ما هو المسيحية المحرفة، أن الإنسان إذا تزوج مجبر بها الزوجة، الإنسان الله جعل له الطلاق إذا رأى مصلحة أو مضرة على حسب الأحكام الخمسة التي في الطلاق. فلماذا تنوي؟ يعني لا حاجة إلى هذه النية، ولكن لو وقعت هذه النية فأنت في هذه الحالة يجب عليك الابتعاد عن الزواج بهذه المرأة وعن هذه الحالة مطلقا، سواء هذه المرأة التي يعني أن تتوجه أنك تتزوج وناوي الطلاق. انتهت الأسئلة اللي عندي، وأظن كفاية. نعم، هذا يقول: أقول هل من توجيه المسلمين بالنسبة للاجتراء اليهود في الأيام الأخيرة على المسجد الأقصى؟ نحن المسلمين، نحن العرب، عندنا الكلام الكثير والعمل القليل، وأن كلنا على ما يقولون المصريين غلابة، وحتى المجتمع المسلم على مستوى الحكام والمجتمعات كلهم ضعفاء، وقد تراهم الذل والهوان. ولكن أقول هنا: ما علينا يا إخوان إلا الدعاء، الدعاء والتوجه إلى الله الصادق أن يهيئ للمسلمين أمرا رشيدا يوقف اليهود عند حدهم ويغير حال المجتمع المسلم. يعني التاريخ يعيد نفسه، اليهود والصليبيين جلسوا متعاونين ومدة 91 عاما، حتى إن المسلمين في القرن الخامس، في القرن السادس، تراهم الإحباط. وحتى لما ذكر بعض المفسرين تفسير يسمون التفسير الإشاري، قال إن هذا يفيد أنه سيفتح القدس بعد كذا، شن عليه بعض العلماء حملة: هيأ الله الدولة الأيوبية. وجاء نور الدين زنكي محمود، وثم هيأ الله صلاح الدين، كسر الله شوكة الصليبيين ورجعت القدس، لكن ما رجعت إلا مع صدق بالله جل وعلا، الصدق مع الله، الإيمان، تغيير المظالم، تغيير ما في النفوس. نحن المسلمين الآن حتى في بلاد المسلمين التي ليس فيها احتلال، هم أغلب يعني كثير محتله الشيطان، محتل قلبه ومحتل بيته ومحتل سلوكه وأخلاقه. إذا الله يعني سنة الله جل وعلا، أنا أتصور وجازم ويقين إن المسلمين سواء على مستوى حكامهم أو مجتمعاتهم إذا تخلوا عن احتلال الشيطان لهم، أليس يا إخوان يعني الآن من هو الذي يحكم بالقرآن والسنة في المحاكم إلا في المملكة؟ وغيرها يعني متفضلين أن يحكمون فيما يسمى بالأحوال الشخصية بالمذاهب الملفقة التي تواكب العصر وتمشي على المصلحة كما يقولون، ويأتي شراح القانون ويلفقون من ها هنا ومن ها هنا ويسمونها القضاء الشرعي، أما القضاء المدني التجاري، الحدود هذه لا تذكرها ولا يجي في بالك ذكرها، وإلا أنت إرهابي وأنت ضد حقوق الإنسان، يعني خل الزنا هذا أخدان وحرية شخصية، وشرب المسكر هذا شرب المواد الروحانية، وهكذا، والنفس بالنفس، قتل النفس لا يوجد إلا في المملكة العربية السعودية، ثبتها الله على يعني احنا ما دام هذا وصلنا إلى هذا، نحن هذه صورة المسلمين، أناس أصدق ما ينطبق عليهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. إن مختزين الآن نحن الأمة الإسلامية عند الغرب وعند الشرق اللي هم الصين واليابان وأمثاله، ما يرون أي شيء يعني لا نحن تمسكنا بأخلاقيات الإسلام وصورة الإسلام الآن مزورة ويأتراها ما أتراها، وحتى على مستوى العلماء في الفتاوى هذا يفتي وهذا يرد عليه وهذا يخطي هذا، وعلى مستوى الحركات الإسلامية هذا يخطي هذا، بس إن بعد وصل الأمر إلى الخطأ فهو سهل، إن لم تكن كلما دخلت أمة لعنت أختها، نسأل الله العافية. والتحزب والحسد والحقد والضغينة، وناهيك عن النظام الاقتصادي في المجتمعات المسلمة، النظام الأسري، النظام الاجتماعي، الجار لا يعرف جاره، السنة متروكة. يعني اليوم الجيد الذي قد بهر الناس بعبادته ومن يأتي إذا سمع الإقامة تأتي، وأما من يأتي عند الأذان هذا يعتبر في قمة العباد الذين، هذه الأمة الإسلامية. الأمة الإسلامية متى تتحرك؟ إذا قال الله أكبر فإذا المسجد ممتلئ، إذا جيت بنك الربا فإذا هو مغلق. هذا الآن يعني المجتمعات، وللأسف بعض الدعاة وبعض المناهج الإسلامية تقول السياسة والحكام، ما علينا لا من السياسة ولا من الحكام، علينا من إصلاح أنفسنا. إذا أصلحنا أنفسنا كما قالوا لأحد خلفاء بني أمية، سر بنا سيرة أبي بكر وعمر، قال على عيني ورأسي، كونوا أنتم كما كابن عباس ومسعود وأبي هريرة، أكونوا لكم كأبي بكر وعمر. على كل حال كل إنسان يتحمل، لا تزر وازرة وزر أخرى، الحكام عليهم مسؤولية وسيقفون أمام الله، والتاريخ وسنة الله لا ترحم أحدا. إذا وسد هذا الحاكم في القبر ولا لا يلتفت حتى الذين انتفعوا منه والذين كانوا يطبلون له قد نسوه وأصبح نسي من سي، إن لم يكن بعضهم يلعنه ليلا ونهارا. لكن إن أنفسنا نصلح أنفسنا، لماذا يعني لماذا نحن دائما المجتمع المسلم يجب أن يحكمه القرآن والسنة ونغير من أحوالنا؟ من عواطف؟ ليش النبي صلى الله عليه وسلم أن فلان من الدنمارك يسب النبي صلى الله عليه وسلم ونثور؟ هذا شيء عظيم وواجب، لكن هو يوم ولا يومين الثورة عاطفية؟ لا، ما بالعاطفة هي الآن، بس مجرد عواطف عند كثير من المسلمين. إذا انقلبت الحال قلب الله لنا الحال، وأصبح هواننا عزا وذلنا علوا، لأنها سنة. يعني مثل ما يقولون السنة كونية منطقيا، أنت إذا إن تنصر الله ينصركم، انتهينا بهالكلمتين. يعني إنكم وصية لنا كلنا هذه، إن تنصر الله ينصركم، ما في مشكلة أبدا في هذا الشرع، هذه السنة ما فيها أي جدال. لكن متى؟ الله أعلم. عسى الله أن يصلح المسلمين، نسأل الله جل وعلا أن يرد كيد اليهود، وأن الله سبحانه وتعالى يأذن بزوالهم، وأن الله يرحم إخواننا في فلسطين الذين عليهم واجب. أول هذا الكلام عليهم هم، يجب عليهم أن يصلحوا أنفسهم، يجب عليهم يرجعوا للقرآن، يرجعوا للإسلام، يرجعوا للسنة، يرجعوا للتوحيد. يعني هناك مناظر تطلع في الإعلام، يعني لما يجي بين اليهود وبين الفلسطينيين تجد البنات مكشوفات، البنت لابسة يعني اللبس الذي ما يتفق مع سنة محمد عليه الصلاة والسلام. إذا كان محمود زنكي وهو في يناجي ربه يناجي ربه ويصلي في الليل ويقول ويكتب للولاة يقول إياكم والمظالم إياكم والمظالم لن ننصر ما دامت هذه المظالم اللهم إني قد أعذرت. ولما يقول له محمود قال ومن هو حتى قال المؤرخين قال ومن الكلب محمود يقول عن نفسه.